بعض الأيمان دحروا بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنف وجبت عليه الكفارة. ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظان صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل، وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. ويثن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. فصل: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله، وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز كفطرة صام ثلاثة أيام متتابعة. ومبنى يمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف الماء. فصل: النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد ستة أنواع: المطلق ككله علي نذر المطلق، المطلق ككله علي نذر إن فعلت كذا، المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين إن فعله، الثاني نذر لجاج وغضب وهي تعليقه وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين، الثالث نذر مباح كلله علي أن أنبت ثوبي فيخير أيضا، الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى، الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير، السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزاه ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. انتهى ما يتعلق بالصيد والذبائح. جاء بعده بختام الأيمان، مناسبته أن الأيمان يحتاج إليها في الشهادات وفي القضاء، ويحتاج إليها أيضا في إثبات الحدود، يعني الحدود التي تقدمت كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب، فيحلف المتهم مثلا ويبرأ، فلذلك ذكرها هاهنا. الأيمان جمع يمين يصار له القسم، قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي اجتهادا في أيمانهم. ولماذا سميت يمين؟ لأن المتحالفين يتقابضان بيديهما، كل واحد منهما يمد يدا ويمسك يد الآخر اليمنى، فيقول أحلف بالله أنني ما قتلت أباك، أو أنني ليس عندي لك مال، أو ما أشبه ذلك. فلما كانت تقبض بالأيدي باليد اليمين سموا الحالف نفسه يمينا، هكذا سبب التسمية. اسمه حلف، حلف في كذا بمعنى أقسم، اسمه قسم، وذلك لأنه يصير قسما

أنخلع يعني أخرج منه. فقال لا تفعل. فقال إني أمسك سهمي الذي بخيبر. فهذا يدل على أنه يجوز أن يمسك بعضه ولو أنه نذر أن يصدق به كله. من نذر أن يصوم شهرا إذا قال لله علي أن أصوم في هذه السنة شهرا فكيف يصوم؟ يصوم شهرا هلاليا من الهلال إلى الهلال حتى ولو كان ذلك الشهر 29 يوما لا بد من التساوي. أما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما في هذه الحال يجوز له أن يفرق يحسب 30 يوما ولو يصوم يوما وراء يوم يقول وسن الوفاء بالوعد إذا وعد فإنه يتأكد في حقه الوفاء بوعده. الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين وخلف الوعد من صفات المنافقين. ويحرم الخلف بالوعد بلا استثناء. أما إذا قال سآتيك إن شاء الله ثم لم يأته فلا إثم، أو قال سأوفيك إن شاء الله ولم يوفيه فلا إثم، بخلاف ما إذا جزم وقال لأوفينك أو لآتينك في هذا اليوم فلم يأته فإنه يحرم. والله أعلم.